ولا تغربه إلا من علة، فإذا أغربته وبات غربان عليها هذا في خطر عليها من غضب الله وغضب الملائكة جميعا. فينبغي المرأة أن تحذر هذا وأن تجتهد في طاعة زوجها والتماس رضاه في المعروف لا في المعاصي، إلا أن تكون هناك علة كأن تكون مريضة مرضا لا يمكنها من تمكينه من حاجته هي معذورة، أو كان قصر في حقها ولم يكن بواجبها فلها المطاعة بحقها، فإذا أدى حقها وجب عليها السخاء والطاعة في أداء حقها. والعمرة مثل الحج مثل ما تقدم، العمرة مثل الحج لأنها فريضة على الصحيح، فإذا يشبه لها بالعمرة فلها أن تؤدي العمرة بغير إذن، وهي مرة في العمر كالحج، الحج مرة في العمر والعمرة مرة في العمر والباقي نعم. تقول إنها حجت وكانت تترك منى حوالي منتصف الليل، وقال المسؤول عن الفوز إن ذلك يجزئ عن البيات، وتسأل هل حجها صحيح أو لا؟ نعم حجها صحيح ولا شارح فيه، إذا أطالت في منى ليالينا أكثر الليل كان، ولكن نبيت والبقى في منى أفضل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما من انتقل من منى في النصف الأخير إلى مكة أو إلى مكان آخر فإن مبيته صحيح ولا يمر ذلك. نعم في النصف الأخير إذا انتقل في النصف الأخير يعني بعد مضي نصف الليل. نعم بارك الله فيك. أختنا تقول إنها أو مثلا ذهب في أول الليل إلى مكة نعم للطواف وغيره ثم رجع غالب الليل يمين أكثر، المهم أن يبقى نصف الليل سواء كان من أول الليل أو من آخر الليل. نعم جزاكم الله خيرا. الأعرج والحي تسأل عن الحكم سماحة الشيخ، الأعرج هل عليه أن يحج أم أن ذلك يسقط عنه بسبب عرجه؟ لا ما يسقط، العرج لا يمنع، العرج والمرض العمى لا يمنع الحج إلا إذا كان مرضا لا يرجى برؤه ولا يتمكن معه من الحج ويكشف الكبير عاجز، والعجوز الكبيرة العاجزة لا يمكنها الطواف. أما المرض اللي يرجى لوالد والعرج والعمى فلا يسقط الحج، هذا في حج وإن كان عرج، لأن ما هناك كلام يمكن أن يطوف، وإذا عجز عن الطواف أمكن أن يطوف في العربانة أو محمولة. بارك الله فيكم. المدان بالبنوك هل عليه أن يحج أيضا؟ لا يلزمه الحج، لأن الله يقول من استطاع إلى سبيل، ولله نحج بين من استطاع إلى سبيل. الحديث يقول صلى الله عليه وسلم بنى الإسلام على خمس شهادات، أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وفي حديث جبرائيل قال لمن استطاع إليه سبيلا، فالمقصود أن الحج لا يجب إلا مع الاستطاعة، إذا كان مدينا يبدأ بالدين، وإن حج أجزأ حجه عليه الدين أجزأه الحج، لكن الواجب عليه يبدأ بالدين قبل الحج إلا إذا سمح أهل الدين وأتوا عنه حجه ولو أخر دينه ولا بأس، لكن الدين محدودا لأناس معينين وسمحوا لا بأس، وإلا فالواجب أن يبدأ بالدين. فإن حج ولم يقبل الدين فلا شيء عليه، حجه صحيح، أو كان عنده ما يؤدي منه، كان عنده مال ليس عليه خطر، إذا حج ليس عليه خطر عنده مال فإنه يلزم بالحج، إذا كان عنده قدرة واستطاعة لكنه تساهل حجه صحيح ويلزم الحج، ويلزمه أيضا أن يبادر بقضاء الدين إذا أنكره ذلك. أما إذا كانوا غائبين أو لم يعرفهم أو ما أشبه هذا مما يمنعهم من قضاء الدين فيحج متى أدركهم ومتى قدر عليهم أعطاهم حقوقهم. أديت فريضة الحج بدون محرم، ما حكم حجي؟ الحج صحيح والحمد لله، وسقطت به الفريضة ونسأل الله يتقبله منك، ولكنك أخطأت في الحج بغير المحرم، فعليك التوبة إلى الله من ذلك والاستغفار والندم، وألا تحجي مستقبلا إلا بمحرم، لقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لا تسافر امرأة إلا مع المحرم، متفق على صحته. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة إلا مع المحرم، فعليك وعلى غيرك من المسلمات الامتثال، وألا تسافر امرأة إلا مع المحرم، والمحرم معروف زوجها او اخوها او اخوها او نحوه ممن تحرم عليه على التعبيد بسبب غرابته منها او بسبب مصاهره أو رضاعة. وأما الحج فقد حصل به المقصود أديت الفريضة والحمد لله. الحمد لله. تقول إنها استغلت وجودها في المملكة وهي تعمل هنا فحجت سماحة الشيخ، فكأنها تشرح السبب. إيش؟ تقول إنها استغلت وجودها للعمل في المملكة فحجت. نعم نعم. لا المقصود ان الحج صحيح الحمد لله، والمستقبل ليس لها الحج لا بها. نعم. بارك الله فيكم. اذا كان الانسان محرما بالحج او العمره وتمزق احرامه بسبب سقوطه على الارض، فهل يجوز له ان يخيطه ام لا؟ له ان يخيطه وله ان ينزله لا باس، ان شق احرامه وازاره او رداءه وخاطه لا باس، وكذلك لو ابدله بغيره لا باس. المخيط المنهي عنه هو المخيط الذي يحيط البدن كالقميص والدنيله واشبه ذلك، اما مخيط قطعه في قطعه في الرداء قطعتين ثلاث بعضها في بعض اذا رداء او اذا لا باس، هذا لا يضر ولا يمنع. الممنوع اذا قيل المخيط المراد المخيط الذي يحيط باليد البدن بالرجل كالخف، هذا هو اللي ينهى عنه. اما مخيط لا يحيط البدن مخيطا بل ثوب قطعه ثوب، لا يكون قميصا ولا يكون مثل المفتاز ولا يكون مثل الغب ولا يكون مثل الفنيله، بل هو قطعه يوصل بعضها ببعض، هذا لا باس به ولا حرج. بارك الله فيكم. اخونا يقول لقد حججت وانا طالب في الجامعه واخذت مالا من والدي لمصاريف الحج، وذلك لعدم استطاعتي توفير المال بنفسي، ولكن والدي يعمل انذاك في اعمال محرمه وأرباحه من تلك الأعمال المحرمة، فهل حجي صحيح أو أنكم ترون علي أن أعيد تأدية الفريضة مرة أخرى؟ الحج صحيح ولا يضره كون المال فيه شبهة أو ليس بحلال، لأن أعمال الحج كلها بدنية، أعمال الحج كلها بدنية، وإن كانت النفقة الخبيثة تسبب شرا كثيرا، قد تكون سببا لعدم قبول الحج، قد تكون ايضا سببا لقله الحسنات وكثره السيئات، لكن بكل حال الحج صحيح، وان كان اجره ليس مثل اجر من حج من مال الحلال، لكن الحج صحيح ويجزي وليس عليك حج بعد ذلك، لان الاعمال بدنيه، طواف سعي وقوف عرفات رمي الجمار كلها بدنيه، ما فيها الا مجرد الهدي هدي التمتع، وهذا الهدي اذا انفقته من مال خدته من ابيك وانت تعلم حال ابيك فالاصل الحل، وانت لا تعلم ان هذا المال حرام بعينه حتى تقول انك اشتريت بمال حرام، فالاصل اجزاء الدم الذي ذبحته، والاصل سلامه المال حتى تعلم عين المال انه مغصوب من فلان او انه حصل على ربا معين، يعني حتى تتيقن انه حرام، فما دمت لا تتيقن انه حرام من هذا المال المعين فالاصل حل الذبيحه وانها ادت الواجب والحمد لله. أما إذا كنت تتيقن أن الذبيحة اشتريتها بمال حرام فينبغي أن تشتري بدلها الآن وتذبحها عن حجك السابق والحمد لله. بارك الله فيكم. إذا الحج كله ليس عليه إعادة. نعم نعم أبدا. بارك الله فيكم. أنا مواطن في المملكة العربية السعودية وأسكن في مكان قريبا بين مكة والمدينة، وقد قمت بأداء العمرة في شهر رمضان الفائت، وكان الوقت حول منتصف النهار، وبعد أن ذهبت لأحد أصدقائي بمكة وبقيت حتى أفطرت، ثم عدت عائدا إلى مسكني. بعد رجوعي أخبرني مجموعة من إخواني بأنه كان يتوجب علي أن أعود مرة أخرى لوداع البيت الحرام، فما رأي أهل العلم في ذلك وما الحكم في وجوب الوداع على المعتمد؟ خلاف من أهل العلم، والذي عليه جمهور اهل العلم انه لا يجب الوداع في العمره انما هو في الحج، والصواب انه لا يجب، وقد حكى ابن عبد البر اجماع اهل العلم على انه لا يجب على المعتمر وداع، وهذا هو الارجح والاقوى، وان وداع فهو حسن ولكن لا يجب عليه ذلك ولا حرج عليه في ترك الوداع في موضوع العمره. نعم. يسال ايضا ويقول هل يصلح له الحج من اموال ابنه ام لا؟ نعم يصلح له الحج لكن لا يلزمه إذا استطاع بنفسه عنده مال بنفسه، أما إذا حج من مال ابنه فلا حجه صحيح. بارك الله فيكم. أيهما أفضل لمن سبق له الحج والعمرة؟

الا اذا مات ولم يصم فهم بالخيار ان صاموا عنه فهم محسنون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه وان اطعموا عنك بارك الله فيكم. ان من افطر عمدا لا يصح له الحج ماذا يقول الشيخ بمثل هذا؟ هذه فتوى خطا. اذا افطر في رمضان عامدا فقد عصى ربه ولكن هذه المعصيه لا تمنع الحج ولا تبطل الحج وانما عليه التوبه الى الله من ذلك وقضاء اليوم الذي افطر. اذا افطر يوم من رمضان بغير عذر شرعي فقد اتى منكرا عظيما ومن تاب تاب الله عليه فعليه التوبه الى الله بصدق لان يندم على ما مضى ولازم ان لا يعود ويستغفر ربه كثيرا ويبادر بقضاء اليوم الذي افطره وحجه صحيح لا حج وان كان قد حج سابقا فحجه صحيح ايضا ولا يبطله افطاره يوما من رمضان انما هو معصيه وكبيره من كبائر الذنوب فعليه التوبه الى الله من ذلك كما ان المعاصي الاخرى لا تبطل الحج كما لو زنى او شرب الخمر او عق والديه او احدهما او اكل الربا او ما اشبه ذلك من المعاصي كلها لا تطلب الحج وانما يبطل الحج بالجماع اذا جامع قبل التحلل الاول اذا جامع قبل الجمره وقبل الطواف وقبل الحقيه والتقصير بان جامع بعد الاحرام او في عرفه او بعد عرفه قبل ان يتحلل هذا هو الذي يبطل الحج اما جنس المعاصي فلا تبطل الحج وهكذا لو كفر والعياذ بالله ارتد عن دينه اذا ارتد عن دينه ومات على ذلك بطل اعماله اما لو ارتد عن دينه ثم اسلم وهداه الله فانها تبقى له اعماله اذا مات على الاسلام. تقول هل صحيح ان المراه الحائض لا تصوم في شهر رمضان؟ هذا لا يقوله احد مطلقا وانما لا تصوم وقت الحيض اما لا تصوم رمضان هذا غلط لكن لا تصوم وقت الحيض ثم تقضي اذا جاء الحيض افطرت واذا خرج رمضان قضت ما عليها سواء كان ذلك في شوال او ذي القعده او ذي الحجه او بعد ذلك وقتها موسع الى شعبان الاخر عليها القضاء. تقول عائشه رضي الله عنها كان يكون عليها قضاء من رمضان فلا يستطيع قضاء الا في شعبان وقال رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم يعني الحيض ولا يؤمرن بقضاء الصلاه فالحيض تقضي الصوم فقط ولا تقضي الصلوات التي تركتها في وقت الحيض. وهكذا النفساء بعد الولاده ما دام الدم معها لا تصلي ولا تصوم واذا كان في رمضان فانها تقضي صيام رمضان الذي افطرت في رمضان سواء الشهر كله او بعض عليها القضاء وجوبا عند جميع العلماء. والحيض كذلك اذا جاء وقت رمضان لا تصوم ما يجوز تصومه مع الحيض او النفاس بل تفطر وهي مفطره في الحكم الشرعي وعليها ان تقضي تلك الايام التي معها بها الدم التي افطرت فيها تقضي عددها كالمريض والمسافر. قال الله عز وجل ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى فالحيض مثل ذلك والنفاس مثل ذلك تقضي عده الايام. نعم جزاكم الله خيرا. انني اصوم الشهر المبارك ومتطوعه ايضا بمعنى أني على صحة تسمح لي بالصوم ولا أحس بجوع أو عطش والحمد لله ولكن ما يضايقني ويجعلني عصبية هو تكون اللعاب بكثرة في فمي ويضعني في وضع حرج فلا أستطيع التكلم أو الخروج وحتى إذا لم أتكلم فإنه يتكون اللعاب فماذا أفعل؟ هل أترك الصوم علما أني قادرة على الصيام كما أسلفت وأنا موظفة ولا أستطيع ما أدري لا تستطيع ماذا أرشدوني جزاكم الله خيرا. أما صوم رمضان فهذا واجب على جميع المسلمين والمسلمات المكلفين والمكلفات الواجب عليك وعلى غيرك من المسلمات المكلفات صوم رمضان وهو أحد أركان الإسلام الخمسة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت فعلى المؤمن وعلى المؤمنة صوم هذا الشهر.

وإذا كان في أعمال شاقة فليخفف منها من أجل الصوم وليعمل في الوقت الذي يناسبه من أول النهار ثم يمسك عن العمل الذي يشق عليه حتى يكمل صيامه. والله جعل هذا الصيام فرضا وركنا من أركان الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة صوم هذا الشهر، ويجب الحذر من كل ما يعوق عن ذلك. والأعمال لا تنتهي ولها أوقات كثيرة، ففي إمكان المؤمن أن يجعل عمله في الليل أو في أول النهار حتى لا يشق عليه العمل في وسط النهار. المقصود أن عليك أن تعمل الأسباب التي تعينك على جمع بين الأمرين، بين الصيام والعمل، على وجه لا يضرك. هذا هو الواجب عليك. أما الإفطار فلا يجوز لك. بارك الله فيكم. متى يجب على المرأة أن تصوم شهر رمضان؟ يجب عليها الحول ما بلغت الحول خرج، ما بلغ الرجال النساء الحول وجب عليهم الصوم. وخلاف الرجل بثلاثة أمور: إثناء 15 سنة، هذا واحد، إذا كمل كل واحد 15 سنة صار مكلفا تجب عليه الصيام والصلاة. الثاني بإنزال المني بالاحتلام وغيره، إذا أنزل المني باحتلام أو بالتفكير أو بالملابسة أنزل المني صلاة مخلفة سواء من الرجل أو امرأة. الثالث نبات الشعر الخشن الشعرة، يسمونها العانة، يسمونها الشعرة حول الفرج حول القبل. هذه الشعرة التي شعر الخشن هذه من علامات البلوغ، بخلاف الشعر اليسير الضعيف الأنوس الضعيف هذا ليس بشيء، لكن الشعر القوي الخشن يظهر حول الفرد حول القبل قبل المرأة قبل الرجل هذا يقال له الشعرة ويقال له العانة. فإذا ظهر وصلح هذه من عمارة البلوغ. وقد ثبت عن رسول الله في قصة قريظة لما نزلوا على حكم شعر أن يبتلى من بلغ منهم وأن يستبقى من لم يبلغ، وكانوا يعرفون البالغ بالعانة شعر العانة تشفو عن العانة وجدوا أنه قد أنبت صار بالغا. الرابع في حق المرأة خاصة هو الحيض، إذا حاضت ولو أنها بنت 11 أو 12 أو 13 أو 10 إذا حاضت جاءت الدورة الشهرية فهي بهذا تكون مكلفة ونزل الصوم. بارك الله فيكم. وبعد، فنسأل الله أن يجزي الشيخ خيرا وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وإلى لقاء مع الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 8716.